موسوعة إبداع الإنشادية تقدم أصون ودادي أن يدنس ولا أطوي نشوة ودار النما فجرومي عظيم من قديم وحادث وعفوك يأتي العبد أعلى وابسما إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما فما زلت ذا. للمزيد من الصوتيات الإسلامية زورونا على الموقع التالي www.ibda'.net